بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، ما زلنا مع المسائل المعاصرة في كتاب البيوع. ذكر هنا الشيخ مسألة بيع الأسمنت والحديد مشتقات البترول بجنسها، وهل يشترط التفاضل والنساء، ورجح الشيخ قال أنه يجوز. طبعا الذي مشى عليه الموفق رحمه الله اختصاص الربويات المكيلة بالمطعومات، فلا إشكال في هذا إذا اشترطنا أن تكون مطعومة. أي على قول بأنها لا تشترط أن تكون مطعومة يأتي الإشكال. هنا قوله: فأما ربا الفضل فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل وموزون. هذه عبارة المقنع. قال المرداوي: هذا الصحيح من المذهب بلا ريب، وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا، وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم. هذا وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا. المطعوم وعنه لا يحرم إلا في ذلك، يعني إيش المطعوم؟ إذا كان مكيلا أو موزونا. فجعل الرواية الثانية قال الذهب والفضة وكل مطعوم، الرواية الثالثة خلاص عللها بالثمانية، يعني وعلل الذهب والفضة بالثمانية بغض لا بغض النظر هل العلة في الذهب الثمانية أو غيره. المقصود أن عندنا الذهب والفضة وعندنا المطعومات، واضح؟ والرواية الثانية إيش هي؟ أنه الرواية الأولى المعتمدة الكيل والوزن، المكيلات والموزونات مطلقا. الرواية الثانية الذهب والفضة والمطعومات. الرواية الثالثة الذهب والفضة والمكيل والموزون من المطعومات. هذا اللي في المرداوي. قال: وعنه لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم، مراده مطعوم للآدمي، وهو واضح. على الرواية الثانية يدخل البرتقال، وعلى الرواية الثالثة يخرج، لا يدخل. أي نعم، لأن الرواية الثانية قال لك إيش؟ مطعوم بس، الذهب والفضة وكل مطعوم مطلقا. أما الرواية الثالثة تخصيص المطعوم. شوف يقول: وعنه وكل مطعوم مراده مطعوم الآدمي. قال أبو بكر: روى ذلك عن أحمد جماعة، فتكون في العلة في الأثمان الثمانية وفيما عداها كونه مطعوم جنس، فيختص بالمطعومات ويخرج عداها. وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا، اختارها المصنف والشيخ تقي الدين وقواها الشارح وجزم به في العمدة. هذا مهم، هذا مهم في فهم عبارة العمدة. أنه قال، نشوف المرداوي الرواية الثالثة قال: وعنه لا يحرم إلا في ذلك إذا كان مكيلا أو موزونا، اختاره المصنف والشيخ تقي الدين وقواه الشارح وجزم به في العمدة. فتكون العلة في الأثمان الثمانية وفي الأربعة الباقية كونهن مطعوم جنس إذا كان مكيلا أو موزونا. فيصير هذا جيد، يعني الرجوع للمرداوي في الإنصاف في فهم عبارات العمدة مفيد. لا هو ما ما رد ما ما قال اختاره المصنف والشيخ تقي الدين وقواها الشارح، لا ما رجح. بغض النظر هو يرجح أحيانا يقوله الصوت كيف شيخ وقواها الشارح لا ليس ترجيحا، هذا يبين من اختار هذه الرواية كعادته في أي رواية يذكرها سواء يميل إليها أو لا يميل، يذكر يقول هذه اختارها الشيخ تقي الدين، هذه جزم بها فلان الشارح ابن أبي عمر. نعم، ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير على المقنع. واضح يا مشايخ؟ إذن هذا مهم أيضا في فهم عبارة العمدة، أن يقال أن المصنف رحمه الله في العمدة مشى على رواية تقول أن الربا يجري في الذهب والفضة وفي المكيل والموزون من المطعومات. جيد. طيب المسألة التي بعدها، هل يجوز بيع عملة من النقود الورقية أو غيرها بعملة أخرى نسيئة؟ نعم، الذي عليه المجامع الفقهية أنه لا يجوز ذلك نسيئة، ولا أنه لا يجوز ذلك نسيئة لاتحاده ما في العلة. هل يجوز التفاضل في بيع عملة بلد بعملة بلد آخر؟ الجواب نعم، لأن اختلاف البلد يعني اختلاف الجنس. هل يجوز بيع ذهب عيار 24 بذهب عياره أقل؟ لا يجوز. هذا رقم واحد، معاملات واحد شيخ. نعم، الشريحة 58. لا يجوز سواء كان متساويين في الوزن أو لا. ليش؟ لأن وجود اختلافهما في الخالص والمشوب، مرت معنا مسألة الخالص والمشوب، جنس واحد. نعم. هل يجوز بيع الأوراق التجارية المؤجلة مع زيادة أو نفع مشروط ولماذا؟ إيش الأوراق التجارية؟ مثل الشيك والكمبيالة، يعني لو كان مكتوب لك ورقة تجارية شيك أو كمبيالة موعد استحقاق صرفها بعد مثلا شهر وفيها 10,000 ريال، هل يجوز أن تشتريها بأقل؟ تقول أعطيك ورقة تجارية بعشر آلاف وتعطيني كاش 9,000 مثلا أو 9,500، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه ربا، نقد بنقد مع التفاضل والنسأ، اجتمع التفاضل والنسأ وهذا أشد. لا لا، طع وتعجل لو كان المصدر للشيك، تمام، وكان المصدر للشيك هو نفسه إيش الشاري له، يعني يقول خذ هذا، أنا جيت اشتريت من عندك بضاعة خلاص وأعطيتك شيك 10,000 بعد شهر، لأن هذا موعد السداد شهر، هو الشيك ما يؤجل، لكن مثلا في بعض الأوراق التجارية الأخرى استحق بعد شهر سند لأمر ولا كمبيالة، فلما أخذته خلاص قلت لك اسمع اخصم لي وخذها كاش الآن، بدل ما أنت عندك 10,000 اعطيني هو وخذ إيش مكانه 9,000 كاش، هذه تكون إيش ضع وتعجل. أما أني أذهب لطرف ثالث هذا لا، ربا صريح لا يجوز. ما حكم هنا؟ نعم، لا يجوز، لا يجوز بناء، لا ما يختلف الجنس، الشيك هذا ريال ولا دولار حسب مضمون الشيك اللي عليه المجمع الفقهي أن قبض الشيك قبض لمضمونه، وإن كان المسألة محل نزاع، بعض مشايخنا يقول لا أبدا لا يكون، لا يكون قبضا، بل هو مجرد ورقة باستحقاق هذا المبلغ. جيد. نعم، تفضي إلى القبض، إيه بس تفضي، لكن هل الإفضاء معتبر ولا المعتبر القبض في المجلس؟ على كل حال بعضهم يقول عرف التجار معتبر، وبعض مشايخنا يقول لا، مثل أنا لو كتبت، لو تعارفنا أنا وصار فيه ثقة تامة أني لو كتبت لك ورقة، مثل السفتجة، لو كتبت لك ورقة سلموا لفلان الفلاني، خذ هذه الورقة روح للمكتب اللي جنبنا يسلمونك، هل قبضت بقبض هذه الورقة؟ حتى الشيك، الشيك ممكن لا يصرف إلا للمستفيد الأول. وذكر الشيخ ابن عثيمين ذكر علة، وقال إذا اختلف الشيء المال باقي والحق لا يسقط. نعم، هذه من العلل، ففيه إشكال يعني. صحيح. طيب ما حكم الودائع التي يدفع البنك لصاحبها فوائد ولماذا؟ لا تجوز، لأنها من ربا، لأنها ربا قروض، قروض. نعم، هل يجوز إقراض المصرف عميله قرضا بفائدة؟ لا يجوز طبعا، لأنه من الربا الصريح. ما حكم خصم الأوراق التجارية؟ كيف خصم الأوراق التجارية؟ زي اللي ذكرناه قبل قليل في موضوع الشيك، أنا عندي مستلم الراتب مثلا، كان في فترة من فترات يسلمون شيكات رواتب قديم، يعطونك الراتب مثلا يوم ثلاثة، الشيك يوم 23، لكن لا يصرف في البنك إلا يوم مثلا 25. طيب، فيذهب بعض الناس يذهب للبنك يقول لهم خذوا الشيك هذا في 10,000، أنا مستعجل على الفلوس، يعطوني 9,900 ريال. يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز ذلك، لأن هذا المبلغ الذي حسمه حسم للمصرف وسيستسلموه عند حلول أجل الكمبيالة هو زيادة ربوية. هل يجوز رسوم التبييض في بيع الهامش؟ لا يجوز، لأن من الربا الصريح. هذه طبعا مسألة تحتاج إلى شرح وتوضيح وليس عندي فيها تصور تام. ما حكم التسويق الهرمي أو الشبكي ولماذا؟ التسويق الهرمي معاملة معروفة، تيجي واحد يقولك اسمع الكلام، اشتري من عندي هذه علبة المناديل خلاص 100 ريال. طيب ليش اشتريها؟ قال انت اذا اشتريتها تدخل معانا في اسنادنا المسلسل بالتوريط، خلاص مسلسل بالتوريط. انت الان اشتريت علبة مناديل ب100 ريال، يقولك اذا اشتريت علبة واحدة تاخذ نسبة كذا، اذا اشتريت علبتين، اذا اشتريت 10 علب، كل ما تشتري اكثر تزيد نسبتك. طيب ايش نسبتي في ايش؟ قال انت تروح تسوق لغيرك، واللي يشتري من جهتك هؤلاء كلهم بيكون لك انت نسبة، لان هم يشترون ب100 مثلا، يصير انت لك 20 ريال من كل واحد. فانت الان راح اشتريت لك 10 علب مناديل، كل علبة ب100، تورطت فيها ورطة، صح ولا لا؟ طيب كيف تفتك من هذه الورطة؟ انت اشتريتها مو عشان المناديل، عشان تدخل في الشبكة هذه فتسوق لمن بعدك، فلا تخرج من الورطة اللي دفعتها 10,000 ريال هذه إلا إذا ورطت غيرك وخليتهم يشترون وهكذا. فهذا لا يجوز لأنه يشتمل على أمور محرمة متعددة. ومنع التسويق عن الشبكي وذاك للتغرير بالمشترك. طيب نعم، ما حكم الإيداع في مصرف ربوي؟ الذي عليه فتوى أكثر مشايخنا واللجنة الدائمة أن ذلك لا يجوز إلا عند الاضطرار، واضح؟ لا يجوز إلا عند الاضطرار، حتى لو كان الحساب حساب غير ربوي. ليش؟ لأن فتح حساب في البنك الربوي إعانة له على التعاملات الربوية، لهذا يقول لا يجوز إلا عند الاضطرار، ولا يجوز التعاقد معه على أخذ زيادة على هذه الوديعة. طيب إذا كان البنك هو هذا نظامه وأنت اضطررت للتعامل معه، هو يدفع فوائد، فهل هذه الفوائد تتركها له ولا تأخذها، أو تأخذها وتتخلص منها في وجوه الخير؟ قولان للعلماء. بعض العلماء يقول لا تتركها له، تزيد، يعني أنت دخلت في عقد ربوي ثم تبرعت بالفوائد الربوية له، يقول لا خذها تبرع فيها على ناس محتاجين أو على وجوه الخير. أوجه الخير منها مثلا يعني هو مال حرام، ودفعه هنا من باب التخلص لا من باب التبرع. أشخاص لا أدري، الله أعلم، لا أدري. هم كان بعض المشايخ يقول لا توضع في المساجد مثلا، الله أعلم، إيه ما أدري، الله أعلم، الله يحيي. يقول ما حكم الإيداع في مصرف ربوي عبر فرع له لا يتعامل بالربا؟ أيضا الشيخ يقول إن هذا لا يجوز. ليش؟ لأنه في الأخير خزينة واحدة، يعني تقول عبد الله حطيتها في الفرع الفلاني، هو في الأخير حساب واحد. هل يجوز التعامل مع المصرف الربوي بغير الإيداع؟ قال لك نعم يجوز، مع الاحتراس من إيقاع البنك الربوي له في أمر محرم، يجوز، لكن مع التحرز تام من المحرمات. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود. ما الحكم إذا اضطر المسلم للإيداع في مصرف ربوي فدفع المصرف له زيادة ربوية؟ قال لك يأخذ هذه الزيادة وينفقها على الفقراء والمساكين لأنهم من مصارف المال الذي لا مالك له، أو يصرفها في المصالح العامة للمسلمين كإصلاح الطرق وبناء المدارس وطبع كتب العلم ونحو ذلك. هذا مشى الشيخ على أنه يجوز تصرف للفقراء. طيب نأخذ المسائل المعاصرة عشان نكمل حتى يكون التسجيل كل واحد. تفضل شيخ. والله في بحث ماجستير الشيخ بندر الذيابي بس ما طبع في المعهد العالي للقضاء. طيب ما أدري والله، أظنه موجود. نحن ودنا نكمل المسائل المعاصرة ثم إذا بقي وقت رجعنا إلى الاستفتاءات. طيب هذا الشريحة 93.